الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن الجزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الأصولي الموسوم بتقريب الوصول إلى علم الأصول ضمن الفن الرابع المعقود لبيان أدلة الأحكام، قال رحمه الله: الباب الخامس في النسخ. والنسخ ليس دليلا من الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام، والمصنف رحمه الله ذكره ضمن فن أدلة الأحكام لمناسبة، فقال رحمه الله: وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما. وفي هذه العبارة يبين المصنف رحمه الله تعالى وجه ذكر النسخ عقب الكتاب والسنة وعدم تأخيره عنهما أو تقديمه على أحدهما، فإن العلماء اختلفوا في ترتيب مباحثهم ومن ذلك النسخ، فبعضهم جعله عقب الكتاب كما فعل الإمام الغزالي في المستصفى، وبعضهم أخره، وبعضهم قدمه على الخبر كما مضى معنا في الباب المتقدم. والمصنف رحمه الله أخره عن الخبر وقدمه عن باقي الأدلة فجعله عقب الكتاب والسنة. لما؟ لأنه يتطرق إلى الكتاب والسنة، فهو يرد على الكتاب وعلى السنة دون غيرهما من الأدلة على المختار، كما سيأتي بيانهم، إذ العلماء يختلفون في ورود النسخ على القياس والإجماع. لكن هل هذا وجه يجوز أو يسوغ كون هذا الباب ضمن باب فن أدلة الأحكام؟ ونعم، يصح إراده ضمن أدلة الأحكام باعتباره عارضا من العوارض، لكن غيره من العوارض أيضا يجوز إدخالها في هذا الباب كالعوارض التي سبقت في فن المباحث اللغوية، فن المباحث اللغوية. والمهم أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب ضمن أدلة الأحكام وليس دليلا مستقلا على وفق صنيع المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وفيه ثلاثة فصول، أي أن هذا الباب تضمن ثلاثة فصول. الفصل الأول عقده المصنف رحمه الله لبيان حقيقة النسخ في اللغة والاصطلاح، مبينا الفرق بين النسخ والتخصيص، لأن معرفة حقيقته وتبين ماهيته متوقفة على معرفة الفرق بينه وبين ما يشتبه معه ويشترك معه في بعض المسائل كالنسخ. أما الفصل الثاني فعقده المصنف رحمه الله لبيان حكم النسخ، وذكر فيه شروط النسخ، لأن حكمه من حيث الجواز يتوقف على توفر شروطه. وأما الفصل الثالث فعقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجوه النسخ وأقسامه. قال المصنف رحمه الله: الفصل الأول في حقيقة، أي في حقيقة النسخ في اللغة والاصطلاح، فقال المصنف رحمه الله: ومعناه لغة الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، والنقل كنسخ الكتاب. وحده شرعا الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه. تناول المصنف رحمه الله النسخ ببيان حقيقته من جهتين، من جهة المعنى اللغوي ومن جهة المعنى الاصطلاحي. أما في اللغة فجعل لي النسخ معنيين: الإزالة والنقل. تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته، وتقول نسخت الكتاب أي نقلته. وقولهم النقل استعمال النقل على النسخ المذكور استعمال مجازي، لأنه ليس نقلا في الحقيقة. ولذلك رأى بعض العلماء كالطوفي وغيره أن الأولى أن يقال ما يشبه النقل، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إطلاق النسخ على هذين المعنيين، هل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي. فذهب القاضي أبو بكر البقلاني والغزالي وغيرهم إلى أن النسخ حقيقة فيهما جميعا، فيكون من قبيل الاشتراك اللفظي. وقال بعضهم هو حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، وهو قول القفال الشاشي. وقال بعضهم هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وهو منسوب إلى جمهور الأصوليين، واختاره الرازي وأبو الحسين البصري. وهناك مذهب الرابع هو الصواب بإذن الله عز وجل، وهو أنه يطلق عليهما من قبيل الاشتراك المعنوي. والمعنى المشترك بينهما هو التغيير والرفع، وهذا المذهب اختاره الطوفي وغيره كالشوشاوي. ووجه رجحانه أنه أولى من الاشتراك والمجاز، لأنه يكون حقيقة فيهما على وجه الاستقلال لا على وجه الاشتراك. واضح أن الخلاف في المسألة لفظي لا أثر له في الفروع. أما النسخ شرعا فله معنيان: معنى عام وهو عند السلف والمتقدمين، إذ إنه شامل عندهم لكل أوجه البيان كتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المبهم، وأيضا النسخ الذي هو رفع الحكم. فالنسخ عند المتقدمين هو بيان للمنسوخ، والبيان أعم من بيان التبديل، إذ يشمل بيان التغيير وبيان التقرير وبيان التفسير وغير ذلك. أما المعنى الثاني فهو الخاص، وهو المراد هاهنا، وهو بالمعنى الأصولي الذي عرفه المصنف رحمه الله بقوله: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه. والمصنف رحمه الله في هذا التعريف متابع للغزالي، والجويني وغيرهم في حد النسخ بالناسخ، لأن هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله هو تعريف للناسخ لا للنسخ، لأن الناسخ هو الخطاب الدال. وإذا أردنا أن نعرف النسخ على وفق ما عرف المصنف رحمه الله الناسخ، نقول النسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، وقول المصنف رحمه الله الدال على ارتفاع حكم ثابت يفسر اختيار مذهب أكثر الأصوليين من أن الرفع أن النسخ رفع، في حين يذهب بعض الأصوليين كالمعتزلة أن النسخ ليس رفعا وإنما هو بيان لانتهاء أمد الحكم الشرعي. ولذلك ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني والقاضي أبو يعلى والسليم الراجي وإمام الحرمين وغيرهم. ولذلك يعرف البيضاوي رحمه الله النسخ بأنه بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. والخلاف بين الفريقين لفظي في الجملة. وقوله الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، اعترض على هذا الحد من حيث ان النسخ لا يقتصر على الخطاب الذي هو اللفظ، بل قد يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره. ولذلك عدل القرافي رحمه الله والطوفي إلى قولهم بطريق شرعي حتى يكون شاملا لللفظ والفعل والتقرير وما هو من جنس الخطاب كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ونحو ذلك. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لي النسخ دال على شروط الحكم، وستأتي شروط النسخ وستأتي تلك الشروط فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وقبل الانتقال من هذا فإن العلماء أيضا اعترضوا على تعريف النسخ بهذا أنه قاصر على أحد أوجه النسخ وهو نسخ اللفظ نسخ الحكم دون اللفظ، لأنه قالوا الخطاب الدال على ارتفاع حكم، ولذلك قالوا الأولى أن يقال هو رفع الخطاب أو الحكم أو هما معا، يعني أن يقال هو على حد تعريف المصنف للناسخ الخطاب الدال على ارتفاع حكم أو لفظ أو هما معا بخطاب متقدم مع تاريخه مع تراخيه عنه. وقوله بخطاب متقدم قيد يراد بالاحتراز عن الأحكام والخطابات الشرعية ثابتة ابتداء، وإن كانت ناسخة لأحكام تقدمتها، إلا أن تلك الأحكام المنسوخة أحكام عقلية ثابتة بالبراءة الأصلية لم تثبت بخطاب. وقوله مع تراخيه عنه قيد لإخراج الموت والغفلة والسهو ونحوها، فالحكم وإن ارتفع بها إلا أنه بطريق عقلي، يعني ارتفع به عن المكلف، إلا أنه بطريق عقلي لا بطريق شرعي. نعم، ولإخراج التخصيص أيضا. والمراد بها هنا التخصيص المتصل، أما التخصيص المنفصل فيجوز أن يكون متراخيا. قال المصنف رحمه الله تعالى والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاث أوجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الفرق بين النسخ والتخصيص، ووجه إراده هذه الفروق ضمن حقيقة النسخ هو أن حقيقة النسخ لا تتبين إلا بإزالة ما يتوهم اشتراكه معه. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى: واعلم أنه لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ، احتاج أئمة الأصول إلى بيان الفرق بينهما من وجوه. انتهى كلامه رحمه الله. وللاشتراك بينهما وقع في كلام العلماء إطلاق أحدهم على الآخر، بل إن الحنفية كما هو معروف جعلوا المخصصات المنفصلة من قبيل النسخ بناء على مذهبهم في الزيادة على النص نسخ، وقصروا التخصيص على أن يكون بدليل مستقل مقترن. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أوجه، وهذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، فإن أوجه الفرق بينهما كثيرة، أوصلها بعض الباحثين كالدكتور النملة رحمه الله إلى 9 فروق. قال: الأول أن النسخ بعد ثبوت الحكم الأول بخلاف التخصيص، بمعنى أن النسخ يرد على الحكم بعد ثبوته واستقراره بخلاف النص التخصيص، خصوصا في التخصيص بالمتصلات فإنه يرد على اللفظ العام قبل تقرر حكمه. الثاني أن النسخ متراخ عن المنسوخ، والتخصيص قد يكون متراخيا ومتصلا، وهذا وجه واضح. الثالث أن النسخ إبطال جميع الجميع، والتخصيص إخراج البعض، وهذا أيضا واضح. ومن الفروق أيضا أن النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، بخلاف التخصيص فهو قصر للحكم على بعض أفراده. ومنها أن النسخ يرد على العام والخاص بخلاف التخصيص فإنه لا يرد إلا على العام. ومنها أيضا أن النسخ يرد على الأمر بخلاف التخصيص فإنه لا يرد على الأمر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان حكم النسخ، فقال: الفصل الثاني في حكمه: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا وأنكره اليهود لعنهم الله، وقالوا يلزم منه البداء وهو محال على الله. ثم بين الفرق بين النسخ والبداء. مع ما يلزم على اليهود، أي ذكر إلزامات اليهود تجبرهم وتلزمهم بالقول بالنسخ. أما حكم النسخ فقال المصنف: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. وقد أجمعت الأمة على أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وهو باتفاق أهل الشرائع جائز إلا عند اليهود، فإنهم أنكروا جوازه لما قرروه من لزوم البداء على الله تعالى، والبداء هو العلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء جل الله عن ذلك. ووافق اليهود في أصل مذهبهم الرافضة، فإنهم جوزوا البداء على الله تعالى اعتقادا منهم أن النسخ يلزم منه البداء. قال الآمدي رحمه الله: ولما خفي الفرق بين البداء والنسخ على اليهود والرافضة منعت اليهود النسخ في حق الله تعالى، وجوزت الرافضة البداء عليه لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبداء. فقال ابن اللحام رحمه الله: لا يجوز على الله البداء، وهو تجدد العلم. قال: لا يجوز على الله تعالى البداء، وهو تجدد العلم عند عامة العلماء، وكفرت الرافضة بجوازه. قال المصنف وهو محال على الله تعالى، عبادة محال لأنه ينافي علم الله عز وجل وإحاطته بالأشياء في أماكنها وأزمانها وما يصلح للعباد وما لا يصلح لهم. ثم بين المصنف رحمه الله بطلان قول اليهود فقال وقولهم باطل، والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه. الأول أن الأمم كلها اتفقت على جواز النسخ، والدليل على ذلك قال الأول ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمن آدم ثم تحريمه في جميع الملل. قال الثاني أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها، فلما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها، وهذا يدل على عناد اليهود وتعنتهم وعدم إنصافهم، فإنهم إنما منعوا النسخ وقالوا مستلزم للبدائي حتى يثبتوا على ما هم عليه ولا يأخذوا بأمر الله عز وجل ولا يتبعون رسول الله، لأنهم يقرون أن شريعتهم نسخت ما قبلها من الشرائع. وقد قال العلماء وقد قال الشوكاني رحمه الله وقد نظرت في التوراة فوجدت أن فيها أحكام كثيرة تدل على أنها على أن شريعة موسى عليه السلام نسخت كثيرا من الأحكام التي كانت قبله. ثم ذكر المصنف رحمه الله في الوجه الثالث الفرق بين البداء والنسخ، فقال الثالث الفرق بين البداء والنسخ، وهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه، أي البداء أن يظهر ما كان خفيا عليه. ولذلك قلنا البداء يعرف العلماء بأنه العلم بعد الجهل أو تجدد العلم بعد جهل. قال والنسخ ليس كذلك، وإنما هو كتحديده لمدة الحكم بناء على صلاحية الحكم للمكلف في ذلك الزمن وعدم صلاحيته في الزمن الآخر. قال مثل أن يأمر السيد عبده بعمل فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيد ورفع يده عنه وأمره بعمل آخر. قال ابن عقيل رحمه الله في تعريف البداء وأما البداء فمعناه وحقيقته أنه استدراك علم ما كان خافيا عمن بدا له العلم بعد الخفاء. وقد فرق ابن الجوزي رحمه الله تعالى بين النسخ والبداء فقال أما الفرق بين النسخ والبداء فذلك من وجهين، أحدهما أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف، وقد علم الآمر حين الأمر أن لتكليف المكلف بها غاية يتعلق ينتهي الإجاب إليها ثم يرتفع عنها، والبداء أن يتصل الأمر عما أمر به وأراده دائما بأمر حادث لا بعلم سابق، النسخ يكون بعلم سابق. قال والثاني أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول، والبداء يكون سببه دائما على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبا فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يجب الرجوع عنه، وهذا منتفي في النسخ إلى آخر كلامه رحمه الله. وحقيقة بالكبية أنه قد نسب إنكار جواز النسخ إلى أبي مسلم الأصفهاني من المعتزلة، واختلف في بيان مذهبه، فقال بعضهم وافق اليهود على ذلك وقال لا يجوز النسخ وأنه ليس بواقع شرعا ولا جائز عقلا. ولعل أرجح ما قيل في مذهبه هو أنه أنكر ثبوت النسخ في القرآن، وجواز النسخ ووقوعه أمر بين واضح لا يحتاج إلى إثباته بعد إجماع الأمة عليه، فضلا عن الشواهد الجلية لوقوعه في نصوص الكتاب والسنة ووروده مصرحا فيهما وعند سلف الأمة، كقوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وغير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على ثبوت النسخ ورفع الأحكام كما سيأتي ذلك بإذن الله جل وعلا في وجوه النسخ وأقسامه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان شروط النسخ. فقال ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط. والمصنف رحمه الله في هذه الشروط يمكن أن نحصرها فيما يلي: أولا في محل النسخ، وثانيا في طرق معرفة النسخ. هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. أما الشروط العامة للنسخ فإن المصنف رحمه الله لم يذكرها بناء على تضمن الحد والتعريف لها، كاشتراط أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما، وأن يكون ذلك ثابتا بخطاب، وأن يكون يعني الناسخ ثابتا بخطاب والمنسوخ أيضا ثابتا بخطاب وغير ذلك. هذه الشروط لم يذكرها المصنف رحمه الله بناء على تضمن الحد والتعريف لها. فقال رحمه الله ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط، أحدها أو أحدها أن يكون في الأحكام، أي أن يكون النسخ في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما. أن يكون في الأحكام، المقصود بالأحكام هنا الأحكام الشرعية العملية بخلاف الأحكام العقلية وغيرها فإنه لا يجوز فيها النسخ، عفوا فإنها محل خلاف. ونسخ الأحكام الشرعية محل اتفاق بين العلماء. قال لا في الاعتقادات أي أصول الدين فإن هذا مما لا يدخله النسخ، وأيضا القواعد العامة المقررة في الشريعة هذه لا يدخلها النسخ، وأيضا محاسن الأخلاق هذه لا يدخلها النسخ، وتحريم مساوي الأخلاق هذه لا يدخلها النسخ. قال ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما، وهذه مسألة هل يدخل النسخ الخبر أم لا، اختلف العلماء في ذلك، ومصنف رحمه الله قال بعدم جواز نسخ الخبر إلا إذا اقتضى حكما. وقوله إلا إذا اقتضى حكما أي أن اللفظ لفظ خبر ومدلوله حكم أمر طلب إنشاء، وهذا ينبغي يكون خارجا عن محل النزاع. وفي تحرير محل النزاع في المسألة فإن العلماء يتفقون على جواز نسخ اللفظ الخبر دون مدلوله، أي نسخ التلاوة اللفظ دون الحكم، سواء كان مما يتغير مدلوله كقولك زيد المؤمن وعمر كافر، أو كان مما لا يتغير مدلوله كالله موجود أو غير ذلك، يجوز نسخ اللفظ. وإنما محل البحث هو في نسخ مدلول الخبر ومضمونه، وهذا المدلول قلنا إن كان بمعنى الحكم هذا يجوز نسخه باتفاق، وأما إن كان هذا المدلول خبر محض فإن كان مما لا يتغير مدلوله كوجود الله وحدوث العالم ونحو ذلك فإنه لا يجوز نسخه باتفاق، كما حكى ذلك الآبدي وابن الحاجب وغيرهما. وأما إن كان مدلوله يتغير كالوعد والوعيد والأخبار الماضية وغير ذلك فهذا مما اختلف فيه العلماء على ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه يجوز نسخه مطلقا وهو قول القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري من المعتزلة واختاره الآبدي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أنه لا يجوز مطلقا ماضيا كان أو مستقبلا وعدا أو وعيدا، وإلى هذا ذهب البقلاني والجبائي ورجحه جماعة من المتكلمين. القول الثالث التفصيل وهو المنع فيما كان ماضيا والجواز فيما كان مستقبلا، وهذا الذي اختاره القاضي البيضاوي ويظهر رجحانه والله أعلم. قال المصنف رحمه الله الثاني أي الشرط الثاني في النسخ أن يكون في الكتاب والسنة، ووقوع النسخ في الكتاب والسنة محل إجماع كما مضى بهما وفيهما، يعني يجوز النسخ بالكتاب والسنة، يعني يجوز أن يكون الكتاب والسنة ناسخا ويجوز أن يكون ناسخان، ويجوز أن يكون يجوز أن يكون الكتاب والسنة ناسخين ويجوز أن يكون منسوخين. لأن النسخ إنما يكون بالخطاب والدليل كما أنه يكون في زمن التشريع، ولذلك كانت باقي الأدلة ليست صالحة للنسخ. فقال المصنف لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء. أما الإجماع فالجمهور على أنه لا ينسخ ولا ينسخ به، بل غاية ما فيه أنه طريق من طرق معرفة الناسخ، فهو من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ كما سيأتي معنا. وذلك لأن النسخ لا بد أن يكون مستندا لدليل، فمستند الإجماع هو الذي وقع به النسخ لا أن النسخ وقع بالإجماع. فإذا وجدنا مثلا الإجماع قطعيا على خلاف النص علمنا بأن المستند الذي استند عليه الإجماع هو الناسخ للنص لا أن الإجماع نسخ النص، وبذلك يكون الخلاف لفظيا بين المذهبين. هذا في النسخ به. وأما كونه لا يكون منسوخا فلأن النسخ لا يكون إلا في زمن التشريع، والإجماع يكون بعد زمن التشريع، فكيف يكون منسوخا بالنص؟ أما النسخ بالقياس فالجمهور أيضا على عدم جواز النسخ بالقياس، لأن شرط النسخ عدم وجود المعارض له من نص أو إجماع. لكن اختلف العلماء في جواز قياس في جواز نسخ قياس بقياس آخر على مذاهب أرجحها والله أعلم هو التفصيل. فإن كان القياس الناسخ جليا ظاهرا قويا نسخ قياسا، وإلا لا يجوز، وما رجحه الدكتور النملة رحمه الله. قال الثالث أي الشرط الثالث أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما، هذا الشرط شرط القياس شرط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما. وقد مضى معنا الكلام عن ذلك. طيب ويعرف ذلك أي يعرف ماذا؟ الضمير على أي شيء يرجع؟ يرجع على التقدم والتأخر. التقدم والتأخر يعرف بأمور، يعني أن زمان الدليلين المتعارضين اللذين يراد القول فيهما بنسخ أحدهما على بنسخ أحدهما للآخر بناء على تقدم أحدهما وتأخر مقابله يعرف بأمور. قال: وذلك يعرف بالنص على التأخير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، إلى غير ذلك. فهنا يعرف بالنص المتقدم من المتأخر. ويدخل فيه أيضا قول جل وعلا: الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يدل على أن الأول متقدم على الثاني. قال: أو معرفة وقتهما، أي معرفة الزمن كالسنة أو الغزوة أو الهجرة ونحو ذلك، أن يكون أحدهما قبل الهجرة وبعضهما بعد الهجرة، أو أحدهما في غزوة بدر والآخر في غزوة تبوك، أو أحدهما في السنة الثانية والآخر في السنة السادسة، وهكذا. مثل ما استدل على أن جواز الحجابة منسوخ بحديث رافع أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتح حرم الحجاب، وبعضهم يعكس، يقول ابن عباس: رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتجب في حجة الوداع، وحجة الوداع متأخرة عن زمن الفتح، وهكذا. قال: أو برواية من مات قبل رواية الآخر. قال الرازي في بيان هذا: أن يروي أحدهما، أي أحد النصين المتعارضين، رجل متقدم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي الآخر رجل متأخر الصحبة، وانقطعت صحبة الأول للرسول عليه السلام عند ابتداء الآخر لصحبته، فهذا يقتضي أن يكون الخبر الأول متقدما. أما لو دامت صحبة المتقدم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصح هذا الاستدلال. ثم قال المصنف رحمه الله: ويعرف النسخ بالنص. في المسألة الأولى ذكر المصنف رحمه الله طرق معرفة المتقدم والمتأخر، وفي هذه المسألة ذكر المصنف رحمه الله طرق ثبوت النسخ ومعرفته. فقال: ويعرف النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد أو بإجماع الأمة على النسخ. وطرق النسخ يعني طرق ثبوت ومعرفته على قسمين: طرق متفق عليها وطرق مختلف فيها. والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الطرق المتفق عليها، فقال: ويعرف النص بالنسخ على الرفع. والنسخ بالنص هو النسخ القطعي الثابت باللفظ الشرعي، كما مضى في حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قال: أو على ثبوت النقيض، أي النص على ثبوت النقيض، أو بالضد، أي على ثبوت، أو النص على ثبوت الضد. ومعروف الفرق بين النقيضان والضدان، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان، والضدان لا يجتمعان لكن قد يفترقان. ومثال النص على ثبوت النقيض آية المسابرة، فإن الوقوف وقوف الواحد للاثنين يناقض وقوف الواحد للعشرة. ومثال النص على ثبوت الضد استقبال القبلة مع استقبال بيت المقدس. قال: أو بالإجماع على النص، والإجماع من الطرق المتفق عليها إجمالا إذا كان قطعيا فإنه يدل على النسخ، أما إذا كان ظنيا فهذا لا يكون من النسخ القطعي، وإنما يكون من النسخ الظني. وللنسخ طرق أخرى محل خلاف، كمعرفة المتقدم المتأخر، وتصريح الصحابي بالناسخ، وكون أحدهم موافقا للبراءة الأصلية ونحو ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان وجوه النسخ وأقسامه. والنسخ له أركان تضمنها الحد والتعيين، وأركانه ثلاثة أو أربعة على خلاف. الركن الأول الناسخ، وهذه تتعلق بأحكام، والمنسوخ وهذا أيضا تتعلق بأحكام، وهذا الناسخ والمنسوخ إما يكون لفظا وإما يكون حكما. ومن أركان النسخ أيضا ذات النسخ وهو رفع الحكم، ويضيف الغزالي ركنا رابعا ليس هذا ومحله. والمقصود بالفصل الثالث هو بيان وجوه الناسخ والمنسوخ، لذلك ذكرنا أركان النسخ ها هنا. قال الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ، أي في ركني ركني النسخ وهما الناسخ والمنسوخ. ووجوه النسخ وأقسامه أقسام، هي أقسام باعتبار الرسم والحكم، وهما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل. باعتبار البدل، وباعتبار الأثقل والأخف، وباعتبار دليل النسخ. المصنف رحمه الله بدأ بهذا القسم وهو باعتبار دليل النسخ، هذا هو الوجه الأول من الوجوه، من وجوه النسخ التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهذا الوجه تحته أقسام. ولذلك قلنا هذا الفصل معقود لبيان وجوه النسخ وأقسامه، أي وأقسام تلك الوجوه. الوجه الأول باعتبار دليل النسخ، فقال المصنف رحمه الله: أما القرآن فينسخ بالقرآن، واختلف في نسخه بالسنة المتواترة، ولا ينسخ بأخبار الآحاد خلافا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل الظاهر. وأما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة لا بالآحاد، وأما أخبار الآحاد فتوسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالأحاد. هذا هو الوجه الأول، الوجه الأول من وجوه النسخ وهو باعتبار دليل النسخ. وذكر المصنف رحمه الله له أربعة أقسام إجمالا: نسخ الكتاب بالسنة، نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة. قال المصنف رحمه الله في نسخ الكتاب بالكتاب، قال: وأما القرآن فينسخ بالقرآن. وجواز نسخ القرآن بالقرآن محل اتفاق بين العلماء، اللهم إلا ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني كما مضى ذكره، ويدل عليه صراحة قول الله جل وعلا: ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير أو مثلها. وأمثلة هذا النوع كثيرة، كآية المصابرة وآية العدة المتوفى عنها زوجها وغير ذلك. وأما نسخ القرآن بالسنة فذكر المصنف رحمه الله أنه على قسمين، على نوعين: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، ونسخ الكتاب بالسنة الأحاد. قال: واختلف في قسم النوع الأول، قال: واختلف في نسخه بالسنة المتواترة. وهو من قبيل نسخ المتواتر بالمتواتر، وجوزه جمهور العلماء خلافا للشافعي، فإنه قال: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. وبهذا القول قال ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، وقال به كثير من الظاهرية. وعمدة الشافعي قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية الناس بخير منها أو مثلها، وهذا يقتضي أن يكون نسخ القرآن بالقرآن، لأنه لا أفضل من القرآن. والصحيح ومذهب الجمهور لكون الكل وحيا من عند الله عز وجل. لكن هل هذا وقع؟ كثير من العلماء يقول أن هذا لم يقع، كثير من العلماء يقولون إن هذا لم يقع، وبعض العلماء يقولون هذا وقع في الشريعة، ويمثلون له بنسخ قوله تعالى الوصية لوالدين والأقربين بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوالد، وقالوا هذا الحديث تواتر، وتواتر هذا الحديث محل النظر. ولذلك ذكر بعض العلماء أنه لا يعلم مثال صحيح لهذا النوع. أما نسخ الكتاب بسنة الأحاد فقال المصنف رحمه الله ولا ينسخ بأخبار الأحاد خلافا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل الظاهر. وتعتبر هذه مسألة من شروط من الشروط المختلفة فيها في النسخ، وهو هل يشترط أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ وأقوى منه أو أقوى منه أم لا، بل يجوز أن يكون الناسخ أدنى من المنسوخ. كما أن المسألة أعم، إذ هل يجوز إذ صورة المسألة هل يجوز نسخ الأحاد بالمتواتر أم لا؟ ولذلك قال المصنف رحمه الله أما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن وبالسنة المتواترة لا بالأحد. إذن المسألة هي هل يجوز نسخ المتواتر بالأحاد أم لا؟ والخلاف في المسألة واقع من جهتين، الأولى من جهة الجواز العقلي، ومن جهة الجواز العقلي الجمهور على جواز ذلك، بل نقل في ذلك الإجماع. لذلك قال ابن برهان لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف، وقال الإسنوي لا خلاف في جواز ذلك عقلا. ونقل فيه بعض العلماء كالبقلاني والغزالي وصفي الدين الهندي وغيرهم الخلاف عن قوم ولم يسموهم، مما يؤكد أن الخلاف إن وجد فهو ضعيف وشاذ، إذ لا يمتنع عقلا أن يأتي الشارع بخبر الواحد ويقول إنه ناسخ لحكم ثبت بالتواتر، فإن الله عز وجل ينزل ما يشاء كما أنه لا يلزم من جوازه محال. المسألة الثانية التي هي محل البحث من جهة الوقوع الشرعي، والجمهور على أن ذلك غير واقع شرعا بل حقي اتفاقا. لذلك قال إمام الحرمين أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه المظنون، فالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول أحدا، والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع به. انتهى كلامه رحمه الله، وهو الذي اختاره المصنف سواء في نسخ الكتاب أو في نسخ السنة المتواترة. قال خلافا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل الظاهر، يعني ذهب أهل الظاهر إلى وقوعه شرعا، وهو رواية عن أحمد، ونصر هذا القول إمام الشوكاني والشنقيطي ومال إليه الطوفي. وذكر المصنف رحمه الله أن قول القاضي أبي الوليد الباجي. في قول المصنف وبعض أهل الظاهر يفسر نقل الإجماع على عدم وقوع ذلك شرعا من بعض العلماء، فإنه يحتمل أنهم لما رأوا أن الظاهرية هم المخالفون والظاهرية لا يعتد بخلافهم نقلوا الإجماع عندهم، يعني لا يعتد بخلافهم. وفي مسألة مذهب ثالث، وهو أنه يقع إلى أنه واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا القول اختاره الجويني والغزالي، وهو قول أبي الوليد الباجي على الصحيح. المصنف عزى هذا المذهب إلى أبي الوليد الباجي بإطلاقه، والصحيح أن أبي الوليد الباجي رحمه الله كما هو صريح عبارته في الإشارة والفصول أنه إنما رأى جواز ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. و وإنما جعله مصنف رحمه الله تعالى من القول الأول الذي هو قول الجمهور لأنه يؤول إليه. لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل نسخ قطعي بقطعي لا قطعي بخبر أحد. ووجه قطعية خبر الأحاد في ذلك الوقت هو القرائن. وخبر الأحاد إذا احتفت به القرائن كما مضى معنا أفاد العلم والقطع فيكون من قبيل نسخ القطعي بالقطعي وهذا خارج عن محل النزاع. ويظهر جليا أن لمسألة إفادة خبر الواحد للقطع أو الضم أثر ظاهر أثر ظاهرا على المسألة لأن الظاهرية ما قالوا بجواز نسخ المتواتر بالأحد إلا بناء من على أن الأحد يفيد العلم والقطع. والجمهور ما قالوا بعدم جواز ذلك إلا بناء منهم على أن الأحاد يفيد الظن وهم يشترطون في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ أو أقوى منه والمضمون أدنى من المقطوع به. ومنه يعلم كما مضى التنبيه عليه أن هذه المسألة والكلام فيها هو كلام عن شرط من شروط النسخ وهو هل يشترط في الناسخ والمنسوخ التساوي في المرتبة أو أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو لا يشترط ذلك بل يكتفى في ذلك بأن يكون الناسخ وحيا ثابتا فالجمهور على اشتراط ذلك ومنعه المخالفون. والذي يظهر والله أعلم هو رجحانه القول الثاني في الجواز ذلك شرعا ويدل لذلك أمور. أولا الوقوع والوقوع دليل الصحة والجواز وذلك في وقائع كثيرة كقصة تحول أهل قباء وكقصة أنس في تحريم الخمر وغير ذلك من الوقائع. والأمر الثاني أن كل من الخبر الأحاد والخبر المتواتر والقرآن وحي من الله عز وجل وإذا كان خبر الأحاد حجة شرعية يجب اعتبارها فإنه يصح النسخ به. وقد ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة رضوان الله عليهم إلى البلدان لتبليغ الأحكام ومن ذلك تبليغ الناسخ والمنسوخ. ويلزم من ذلك أن يقبل أهل البلدان الناسخ بخبر الأحد. وإذا كان يجوز رفع البراءة الأصلية التي متيقنة ومقطوع بها بخبر الأحد فما المانع من رفع الحكم الشرعي؟ الأمر الثالث الذي يؤيد مذهب القائلين بالجواز والوقوع هو عدم التسليم بأن محل النسخ هو القطع. قال الشوكاني نسخ بذلك الظني إنما هو استمرار الحل لنفس الحل والاستمرار ظني لا قطعي. وقال ابن بدران النسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا. فالمنسوخ إنما هو الظني لا ذاك القطعي وإذا كان ظنيا فليس أحد الظنين أولى بالآخر. كما أن القول بمنع النسخ هو مبني على تصور التعارض بين الناسخ والمنسوخ وفي الحقيقة لا تعارض بينهما. ولذلك قال الإمام الشنقيطي رحمه الله والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل الوقوع. أما قولهم أن المتواتر أقوى من الأحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ بإمكان صدق كل واحد منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار على أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما. أما إن اختلف فيجوز صدق كل واحد منهما في وقتهما في وقتها. فلو قلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها. لكن هل هذا وقع بعد هذا الخلاف كله؟ هل هذا وقع؟ بعض العلماء يقول هذا لا يقع فجميع ما يذكره العلماء كاثر لهذه المسألة منتقد، إما من جهة اتعاء الآحادية في الناسخ، وإما من جهة منع كونه نسخا، إذ غالب ما يمثل به إنما هو من قبيل التخصيص لا من قبيل النسخ. ولذلك ذكر غير واحد من العلماء منهم كشيخنا حفظه الله في شرح الإنارة أنه لا يوجد مثال صحيح لهذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وأما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن والسنة المتواترة. إذن انتقل المصنف رحمه الله إلى نسخ السنة، فقال السنة قسمان: سنة متواترة وسنة أحد. أما السنة المتواترة فيجوز نسخها بالقرآن أو بالسنة المتواترة. أما نسخ السنة المتواترة بالمتواترة فمحل اتفاق، وأما نسخ السنة بالقرآن فهو قول الجمهور خلافا للشافعي. ومثاله نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فإنه كان ثابتا بالسنة المتواترة ثم نسخ بالقرآن. ومنه أيضا وجوب صوم عاشوراء، فإنه ثابت بالسنة المتواترة ثم نسخ بالقرآن. قال: لا بالأحد، وقد مضى معنا التنبيه على الخلاف في هذه المسألة. أما السنة الأحادية فقد قال فيها المصنف رحمه الله: وأما أخبار الأحاد فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالأحاد. ونسخ الأحاد بالأحاد متفق عليه، ونسخ الأحاد بالمتواتر متفق عليه أيضا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان وجه آخر من وجوه النسخ، وهو باعتبار الأخف والأثقل. فقال: ويجوز نسخ الأثقل بالأخف وعكسه. ففي هذا صورتان، ذكر المصنف رحمه الله له صورتين: نسخ الأثقل بالأخف، وهذا القسم متفق عليه كآية المصابرة في القتال، وكنسخ تحريم الأكل والشرب المباشرة في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء وبعد النوم بإباحة ذلك، ونسخ عدة المتوفى عنها زوجها من الاعتداد حولا كاملا إلى الاعتداد 4 أشهر و10. قال: وعكسه، أي يجوز نسخ الأخف بالأثقل. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله من جواز ذلك ومذهب الجمهور خلافا لأهل الظاهر، فإنه منع ذلك. وقول الجمهور هو الصحيح، لأن ذلك جائز عقلا، خصوصا وأن من حكم التشريع الابتلاء والامتحان والاختبار، كما أن من الحكم التدرج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما هو واقع في تشريع التكاليف ابتداء في مقابل البراءة الأصلية. ومن أوضح الحجج على جوازه ووقوعه على إثبات وقوعه في الشريعة، والوقوع دليل الصحة والجواز. ومن أمثلة وقوعه نسخ التخيير بين الفدية والصوم بتعيين الصوم، ونسخ عقوبة الزانيات من الحبس في البيت إلى الجلد والتغريب في حق البكر، والرجم في حق الثيب، وكنسخ العفو عن المشركين بوجوب قتالهم على أحد الأقوال، وكنسخ تحريم شرب الخمر بعد إباحتها وغير ذلك. وبقي قسم ثالث يذكره العلماء، وهو النسخ إلى مساو، وهذا محل اتفاق بين العلماء. ومثاله نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى بيت الكعبة. ولذلك وهذا ذكره المصنف عفوا وقال: والنسخ بالمثل. ذكره المصنف رحمه الله وقال فيه: النسخ بالمثل. ثم قال المصنف رحمه الله: والنسخ إلى غير بدل، أي يجوز النسخ إلى غير بدل. وهذا وجه آخر من وجوه النسخ، وهو باعتبار البدل. ويندرج تحته نوعان: النسخ إلى بدل، ولم يذكره المصنف رحمه الله للاتفاق عليه فهو متفق عليه وهو الأغلب والأكثر في الشريعة الموافق لقوله الله جل وعلا: ما نسخ من آية أو نسيان أتى بخير منها أو مثلها. وأمثلته كثيرة لكونه الأغلب كما مضى في معنا في الأمثلة السابقة. النوع الثاني: النسخ إلى غير بدل، والجواز الذي قال به المصنف هو قول الجمهور خلاف للمعتزلة وبعض الفقهاء، وبه قال أهل الظاهر ونسب إلى الشافعي، واختاره شيخ الإسلام تيمية والشنقيطي. والصحيح هو قول الجمهور لأنه جائز عقلا ولوقوعه شرعا، ووقوع دليل الصحة والجواز. ومن أمثلة وقوعه وقوع نسخ تقديم نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير بدل، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم بقوله: أشفقتم تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. ومثله أيضا نسخ ادخار لحوم الأضاحي، وما المانعون فاستدلوا بالآية: ما نسخ من آية. والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف بين الفريقين لفظي لا أثر له، لأن الجميع متفق على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكما عوض المؤمنين عنه بحكم آخر هو غير حكم منسوخ أو مثله، ولا يتركهم بلا حكم، وإنما خلافهم في تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان رجوعا وردا إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه. فعند جمهور الأصوليين وهم القائلون بالنسخ إلى بدل لا يسمى القائلون بالنسخ إلى فعند جمهور الأصوليين وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل لا يسمى هذا عندهم بدلا، إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ كاستقبال القبلة بدلا من استقبال بيت المقدس. وأما الآخرون أي النافون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم آخر يقابل المنسوخ، فيشمل إضافة إليه الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ، لذا فإن الحكم المنتقل إليه يسمى عند هؤلاء بدلا ولو كان رجوعا إلى الحكم السابق. فالحكم السابق عند الجمهور لا يسمى بدلا، ولذلك أجازوا النسخ إلى غير بدل، وعند النافين يسمى بدلا، ولذلك قالوا لا بد أن يكون النسخ إلى بدل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة أنواع، وهذا وجه آخر من وجوه النسخ، وهو باعتبار الرسم والحكم أي اللفظي ومدلوله المعنى. وقصر المصنف رحمه الله على القرآن لأنه واقع في القرآن، لأنه واقع في القرآن، لكنه أيضا واقع في السنة، فبعض الأحاديث النبوية ثابت لفظها مع أن حكمها منسوخ. والقراءة الشاذة هي سنة ولفظها منسوخ، فالصحيح أن هذا القسم ثابت في القرآن وفي السنة أيضا. وجعله المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم، ومثاله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كما في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. فالعشر رضعات نسخ تلاوتها وحكمها. قال: ومنسوخ التلاوة دون الحكم، أي نسخ اللفظ دون الحكم، أو نسخ الرسم وبقاء الحكم، والجمهور على جوازه لوقوعه، هو الذي اختاره المصنف. ويمثل له العلماء بآية الرجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ويدخل في ذلك كل قراءة شاذة اعتبرت في تشريع الأحكام على من قال بحجيتها كالخمس رضاعات يحرم في حديث عائشة. قال ومنسوخ الحكم دون التلاوة، أي نسخ الحكم وبقاء الرسم. وهو قول الجمهور أيضا، ومثاله آية العدة في الحوض ونحو ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المتعلق بالنسخ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.